السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع فقه الصائمين، واليوم نتكلم عن النية. النية لا بد فيها من الصيف، لا بد فيه منها في الصيام. ومعنا في هذا الباب عندنا حديثان. الحديث الأول حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الحديث رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث الراجح أنه حديث صحيح، أخرجه أبو داود والدارقطني والطحاوي والبيهقي وغيرهم، وهو اختلف في رفعه ووقفه، فرجح بعض السادة العلماء وقف الحديث، يعني أنه موقوف على أم المؤمنين حفصة، منهم الإمام البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وأبو حاتم والبيهقي. وبعض السادة العلماء حكم بالرفع، منهم الإمام ابن حزم والخطابي وابن الجوزي والشوكاني، وقال البيهقي والدارقطني رواته ثقات. الحديث والحديث الثاني حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي إلينا حيث. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان، الحديث الأول يدل على وجوب النية في الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني لا بد للصائم أن يبيت النية صيام الفريضة، لابد أن يبيت النية بالليل، وهذا بإجماع أهل العلم. يعني أجمع أهل العلم على وجوب تبييت النية بالليل، على وجوب النية في الصيام صيام الفريضة، على وجوب النية في صيام الفريضة. قال: في الإقناع: والنية محلها القلب، فمن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، ويكفي الأكل والشرب بنية الصوم. يعني ليس صحيح أن يأتي الإنسان كل ليلة يقول: نويت الصيام غدا من شهر رمضان يوم الاثنين. لا، هذه من البدعة، هذه من البدعة. والنية محلها القلب، فمن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، ويكفي الأكل والشرب بنية الصوم، فلا يصح الصيام بنية من النهار، هذا في صيام الفريضة، سواء كان فرض رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو غير ذلك من صيام الفريضة، النذر مثلا أيضا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر، يدل على أن تبييت النية يكون من الليل، يكون في الليل، وهو خاص بالصوم الواجب كما ذكرنا، صوم رمضان سواء أداء أو قضاء، وصوم الكفارة والنذر. أما صوم النافلة فيصح بنية من النهار، كما في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه لا يجب تبييت النية بالليل في صيام النافلة، سواء كان اثنين أو خميس، سواء كان ثلاثة أيام البيض، سواء كان صيام يوم عرفة، سواء كان صيام يوم عاشوراء أو ما شبه ذلك صيام النافلة. وإنما يكفي في صيام النافلة النية من النهار في أي جزء منه على الراجح، ولو بعد الزوال، لأن بعض أهل العلم يقول إذا لم ينوي قبل الزوال ومر الزوال ولم ينوي لا ليصح، يشترط ذلك، لأن الصيام ينبغي أن يكون أغلب اليوم. قال في شرح الإقناع: ويصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، لحديث عائشة. وأما الحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه، هل هو من وقت النية؟ نعم هو من وقت النية، يعني الثواب للإنسان في صيام النافلة لو أنه ما نوى إلى الساعة العاشرة مثلا، كان نوى أن يأكل ثم بدأ له أن يصوم، بشرط ألا يكن أتى مفطرا من طلوع الفجر إلى وقت أن ينوي. فإذا جاء ينوي الساعة العاشرة مثلا صباحا، هل ثواب يكون من أول اليوم ولا من وقت النية؟ من وقت النية، من وقت النية، لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة، قصد التقرب إلى الله، فلا يقع عبادة. ولكن أيضا يجوز تبييت النية، نية الصوم واجبا أو تطوعا من أي جزء من الليل، ولو أتى بعد هذه النية بمنافل للصوم كأكل أو شرب أو جماع أو ما شابه ذلك في الليل، واحد بالليل نوى أن يصوم بكرة مثلا بعد العشاء مباشرة، نوى أن يصوم غدا الخميس مثلا صيام نافلة، ثم بعد هذه النية أكل وشرب ومثلا ما شابه ذلك، صيامه صحيح، صيامه صحيح. إذا جاء الفجر وأمسك عن المفطرات ولم يأتي بمنافل للصوم. ويجب تعيين النية لما يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذر أو كفارة لحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن النية تميز العبادات بعضها عن بعض، فالتعيين مقصود في نفسه. وحديث من عائشة يدل على أنه لا يجب إتمام صوم التطوع، صوم النافلة لا يجوز، يعني لا يجب إتمامه، يجوز للصائم النافلة أن يقطع صيام النافلة إذا ظهرت له مصلحة راجحة، ولكن الاستحباب يستحب له إتمام الصيام. قال في شرح الإقناع: ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامه، لأن تكميل العبادة هو المطلوب، ولم يجب عليه إتمام لحديث عائشة رضي الله عنها، ولكن يكره قطع الصوم بلا عذر لما فيه من تفويت الأجر، وإن أفسده فلا قضاء عليه. ولكن إذا كانت هذه عادته وسنته فيستحب له أن يقضي هذه السنة، صيام اثنين وخميس متعود عليها باستمرار، ثم أفطر في لعلة مثلا نزول ضيف مثلا عزيز عليه يوم الاثنين، فيستحب له في مثل هذا أن يقضي هذا اليوم الذي تعود، حتى لا يترك سنة تعودها ويعني تعبد لله بها. وإن أفسده فلا قضاء عليه، وكذا لا تلزم الصدقة ولا القراءة ولا الأذكار بالشروع فيها عند الأئمة الأربعة. يعني أئمة الأربعة يقولون يجوز للإنسان المتنفل بالعبادة أن يقطع هذه العبادة، ويستثنون من ذلك الحج والعمرة لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعلى أن المراد بالإتمام يعني بعد الشروع، وأتموا الحج والعمرة لله بعد الشروع فيها. وإذا قطع العبادة النافلة فهل يثاب على الجزء الذي قطعه؟ يعني واحد صام لحد نصف النهار ثم نزل به ضيف فقال أفطر حتى أكرم ضيفي وأكل معه ولا يستحي مثلا، هل يثاب على الجزء الذي كم ساعة الذي صامها أم لا؟ رجح شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أنه يثاب على هذا الجزء الذي صامه لله. وبعض العلماء قالوا لا، لأنه ليس بالصيام، ليس لم يثبت صحة، لم يثبت عليه صيام بحق شيء. أنت مثلا هذا الصيام لصديق، إذا كان مثلا ضيف أو حاجة، الصديق ده مش غريب يعني. أي ما هو النظر بقى إلى هذا الإنسان، يعني أحيانا يكون متفهم أننا صائم ما في كلفة بيننا ومن بعض، ما في إشكال، سواء حتى وإن دعيت، لأن بعض العلم يقول من دعي وجب عليه أن يفطر. لا، النظر إذا دعاك أخوك فأجبه، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعاني وهو يتفهم مسألة الصيام من الاثنين والخميس ويعلم أنها سنة ويعلم أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع لو ذهب أدعو له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا فإذا كنتم صيام فادعوا، فلا مانع في مثل هذه الحالة طالما أنه يتفهم لا مانع أن تفطر وإتمام العبادة أولى. إتمام العبادة أولى. مش أخ مثلا آه إذا كان دعاك ولو علم أنك صائم ويشق ذلك عليه متكلف لك، وأحيانا يكون فقير مثلا متكلف بطعام ويريدك أن تأكل منه، ففي مثل هذه الحالة تفطر، تفطر وأجرك على الكريم سبحانه. وقال أهل العلم هنا هل يكفي لصوم رمضان، لصوم شهر رمضان نية واحدة في أوله، أم لابد أن ننوي كل يوم نية؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن كل يوم عبادة مستقلة، يوم السبت غير يوم الأحد غير يوم الاثنين، كل يوم عبادة مستقلة ويحتاج إلى نية مستقلة، كل يوم تجدد النية، هذا مذهب جمهور العلماء. وذهب المالكية رحمة الله عليهم إلى أنه يجزئ صوم شهر رمضان بنية واحدة في أوله، في أول الشهر، وكذا في صيام تتابع متتابع مثل كفارة الجماع في رمضان وكفارة قتل وظهار ما لم يقطعه بسفر أو مرض، فإذا قطعه بمرض أو سفر يجدد النية مرة ثانية. يبقى عندنا في هذه المسألة هل يكفي لرمضان صوم شهر رمضان نية واحدة في أوله أم أنه يجب عليه يجدد النية كل يوم؟ جمهور العلماء قالوا السادة الأحناف والسادة الحنابلة والسادة الشافعية والسادة الحنابلة قالوا كل يوم عبادة مستقلة ويجب عليك أن تبيت النية لكل يوم. وأما السادة المالكية قالوا لا، هو شهر رمضان عبادة واحدة ويكفي فيه نية واحدة من أوله إذا لم يقطع الصوم بعذر، أما إذا قطع صيام رمضان فأفطر مثلا بسبب مرض أو بسبب سفر أو بسبب امرأة حاضت فأفطرت أو بسبب امرأة وضعت نفست فأفطرت، فهنا عندما يصح المريض ويأتي يصوم يجدد نية مرة ثانية، يرجع المسافر ويأتي يصوم يجدد نية مرة ثانية، المرأة الحائض أو النفساء طهرت تجدد النية مرة ثانية، وعندنا هذا القول. يبقى مذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب تعيين الصيام وتبييت النية وتعيين النية لما يصوم له من أداء الصوم رمضان أو قضاء رمضان ومن النذر والكفارة، يعني يقول لك لابد أن تعين النية، هتصوم بكرة إيه؟ نذر ولا فرض، الفرض الوقت اللي هو شهر رمضان ولا قضاء رمضان، لابد تعين النية، فإن لم يعين النية لم يصح صومه عند جمهور العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية شرعت لتمييز العبادات بعض عن بعض وتمييز العبادات من العادات. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول النية تتبع العلم، فمن علم أن غدا من رمضان يجب عليه تبييت النية، ومن لم يعلم أن غدا رمضان لا يجب عليه تبييت النية. والأحناف قالوا الصيام الثابت في الذمة كقضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق هذا يشترط فيه تعيين النية، أما النوع الآخر وما يتعلق بعينه وهو صوم رمضان أداء والنذر المعين زمانه والنفل المقيد فهذا لا يشترط تعيينه بالنية، بل يكفي فيه مطلق نية الصوم، مطلق نية الصوم. الشاهد يا أحبة الكرام هذه المسائل المهمة، ونسوق الآن فتاوى لبعض السادة العلماء حتى يتضح الأمر أكثر، ونتعبد لله تعالى بهذا العلم النافع بإذن الرحمن الرحيم. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة أنت؟ أنا عرفت أنا سؤال يعرض الآن على الشيخ ابن عثيمين، يقول هل نية الصيام كافية عن نية صوم عن كل يوم على حدة؟ يعني الآن إحنا تعلمنا أن مذهب جمهور العلماء كل يوم لابد نية، والسادة المالكية قالوا لا يكفي نية واحدة ما لم يقطعوا بعذر. أداب الشيخ رحمه الله قال: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم، ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة، والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصيام، ولو كان مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت فهذه من النية. يعني الشيخ عاوز يقول لك، يريد أن يعلمنا أنه ليس شرطا أن تقول نويت أصلي، لا، مجرد قيامك آخر الليل وانت أصلا مش معتاد أنك تقوم بهذا في هذا الوقت تأكل وتشرب، لا، مجرد قيامك هذا هو وأكلك وشربك في هذا الوقت هو نية، هو نية. ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصا نام قبل غروب الشمس من رمضان وبقي نائما لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر، صح كده؟ هنا يظهر خلاف أهل العلم في هذه المسألة. يعني واحد مثلا نفترض أن بكرة رمضان والنهاردة رمضان، هو جاء قبل المغرب النهاردة نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر بكرة غدا، تمام؟ وإحنا نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. طب الليل كله راح عليه وهو نايم في مثل هذه الحال، هل يأخذ يبقى كده يعني صيامه صحيح ولا صيامه باطل؟ على مذهب جماهير العلماء نقول له: لا، أنت لم تنوي طول الليل خالص، يبقى يجب عليك تمسك وتقضي هذا اليوم. ومذهب السادة الملكية يقول: لا، صيامه صحيح لأنه نوى في أول الشهر أنه سيصوم رمضان. وفي الحقيقة مذهب السادة الملكية هنا لعموم المسلمين أخف وأحسن وأيسر، والله أعلم. قال: فإنه لم ينوي من الليل صوم اليوم التالي، فهل نقول إن صومه اليوم التالي صوم صحيح بناء على النية السابقة، أو نقول إن صومه غير صحيح لأنه لم ينويه من ليلته؟ نقول كلام بشير بن عثيمين رحمه الله عليه، يقول: نقول إن صومه صحيح، يبقى كده أخذ رأي السادة الملكية رحمه الله عليه. فإن القول الراجح أن نية الصيام، إن نية الصيام صيام رمضان في أوله كافية ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطرة فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم. وسئل، هذا سؤال مهم أيضا جدا، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أيضا سئل: رجل نام قبل إعلان أن غدا رمضان، النهاردة آخر شعبان، النهاردة 29، يترى بكرة أول شعبان، أول رمضان، أو يكون المتمم، نام قبل إعلان الرؤية، صاحبنا هذا نام قبل إعلان الرؤية ولم يكن قد بيت نية الصوم وأصبح مفطرا لعدم علمه بثبوت الرؤية وأعلن أن غدا رمضان، حكمه إيه؟ قال: أجاب: هذا الرجل نام في أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان، فإذا علم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. الشيخ هنا أخذ برأي جمهور العلماء، الشيخ ابن تيمية يصحح صيام من هذا حاله ما لم يأتي بمفطر، قال: لأن النية تتبع العلم. نكمل الفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإنه قال: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه، ولكنه كان جاهلا والجاهل معذور، وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه. أما جمهور العلماء فقالوا أنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء، وعلل ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية، والذي أرى أن الاحتياط في حقي أن يقضي هذا اليوم. يعني وجه تصحيح شيخ الإسلام تيمية لصيام هذا الرجل. هذا الرجل يقول لو كان غدا رمضان لا أصوم، ليس متردد أصوم ولا لا، لا هو لو أن غدا رمضان سأصوم رمضان، ونام قبل إعلان الرؤية، ثم لما استيقظ الفجر قالوا أعلن الرؤية وأنت نائم واليوم رمضان فأمسك. فهنا شيخ الإسلام يقول هو لم يعلم بالليل حتى يبيت بالليل، وإنما علم بالنهار ولم يأتي المفطر. فهنا شيخ الإسلام يصحح صيامه، وله وجه قوي صراحة يعني. وأما جمهور العلماء مذهب أحوط وأبرأ للذمة أنه يمسك، ولأنه لم يبيت النية بالليل، فهنا في هذا الحال يقولون عليه قضاء هذا اليوم. طيب هنا مسألة مهمة يا إخواني، واحد صائم ونوى جازما أن يفطر ثم لم يأكل، عزم النية أكيد أن يفطر، يأكل يروح بها البيت يأكل يشرب، لما راح البيت لم يجد طعام ولا شراب مثلا، أو بعد ذلك غير نيته، هل يعتبر قد أفطر بهذه النية الجازمة أم لا؟ سؤال شمل من هذا السؤال، هل النية الجازمة للفطر دون أكل وشرب هل يفطر بها الإنسان؟ قال رحمة الله عليه من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، نية وترك المفطرات، فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله بترك المفطرات، فإذا عزم على أنه قطع صومه فعلا فإن الصوم ينقطع. أيوة هذه مشكلة، ولكنه إذا كان في صوم في رمضان يجب عليه الإمساك، نقول له كمان أنت نويت أنك تفطر، لا صيامك فسد بس واجب عليك تمسك لحد المغرب حتى تغيب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء. وأما إذا لم يعزم ولكن تردد أفطر أصوم تردد، فموضع خلاف بين العلماء، منهم من قال إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء نية الصوم حتى يعزم على تركها. وأيضا آخر سؤال، سئل نفس السؤال العلامة عبد الرحمن بن نصر السعد رحمة الله عليه، هل من نوى الإفطار أفطر، وهل هذا القول وجيه؟ قال نعم هو وجيه، وذلك لأن الصيام مركب من حقيقتين النية وترك جميع المفطرات، فإذا نوى الإفطار فقد اختلت الحقيقة الأولى وهي أعظم مقومات العبادة، فالأعمال كلها لا تقوم إلا بها. ومعنى قولهم أفطر معناه أنه حكم له بعدم الصيام لا بمنزلة الآكل والشارب، ولذلك لو نوى الإفطار وهو في نفل ثم بعد ذلك أراد أن ينوي الصيام قبل أن يحدث شيئا من المفطرات جاز له ذلك، ولكن أجره وصيامه المثاب عليه من وقت نيته فقط. وإن كان الذي نوى الإفطار في فرض فإن ذلك اليوم لا يجزئه، ولو أعاد النية قبل أن يفعل مفطرا، لأن الفرض شرطه أن النية تشمل جميعه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بلا خلاف. نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة والمدد. اللهم يا رب بلغنا رمضان على أحسن حال، واجعله يا حي يا قيوم أسعد رمضان جاء على أمتنا. اللهم اجمع شملها وألف بين قلوبها وأصلح ذات بينها يا رب العرش العظيم، واكفنا شر تقلبات الزمان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.